بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: ولا يستودعه. الكلام في الجملة في أحكام الصيد بالإضافة للمحرم، وقد بين رحمه الله فيما سلف معنى التعرض للصيد، وذكر من ذلك صورا تبين حقيقته، ثم ذكر أن مما يلحق بهذا قبول وديعة الصيد. إذا كان الصيد بريا فإنه لا يجوز للمحرم أن يقبله وديعة، فإذا جاء شخص سواء كان محرما وكان حلالا وطلب منه أن يقبل هذا الشيء وديعة عنده، الصيد وديعة عنده، فإنه يمنع من ذلك ويحرم عليه ذلك، لأنه كما سبق أن ذكر أن هذا مندرج في التعرض للصيد، هذا مندرج فيه، وقد بينا وجه ذلك وأدرجناه في صورة الملك، قلنا بأن هذا وإن لم يكن ملكا تاما فإن فيه شائبة التملك، وهذا إن سلم فإنه يقضي بأن موجب التحريم لهذا الاستيداع وأنه نوع من التملك للمحرم. نعم، ليس تملكا حقيقيا ولكن فيه هذه الشائبة، وقد قدمنا العلامات التي تدل على هذه الشائبة في كلام سبق، فلذلك قضي بمنع هذا الأمر. فإن كان هذا الصيد قد قبله وديعة من قبل أن يدخل في الإحرام فإنه إذا دخل فيه وجب عليه رده إلى صاحبه، وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يجد صاحبه أودعه عند شخص حلال، يدعه عند شخص حلال يرسله إليه. والشخص الحلال هنا لفظ عام، فإنه يمكن أن يكون المراد به الأجنبي ويمكن أن يكون مراد به أحدا من أهل بيته، لا إشكال في ذلك، يمكن أن يودعه عند ولده الحلال أو عند أحد من أهله ممن ليس محرما، فالمسألة مطلقة والمفردات التي تندرج تحت الحلال هنا تشمل الأهل، فإذا أودعه عند هؤلاء فهذا كاف في تحقق تخلصه منه. فإن لم يجد من يدعه عنده وكان قد قبله قبل أن يدخل في الإحرام كما هو مفروض فإنه يبقيه عنده ولا يرسله، فإن أرسله فعليه قيمته، هو صاحب هذا الصيد غائب، ومن يودعه عنده ممن هو حلال مفقود يبقيه عنده حتى يرجع صاحبه، وإن أرسله ورأى بأن ذلك ثقيل عليه فأرسله فإن عليه قيمته قوم ثم يعطي ثمنه لصاحبه. هذه هي الصورة التي قررت في هذا الأمر والحكم الذي وضع فيها. أما إن قبله وهو حال محرم، جاء إنسان بصيد فقال له خذ هذا الصيد وديعة عندك وكان في هذا الوقت محرما فإنه يرسله مطلقا، فإن رده إلى صاحبه فداك، وإن وجد من يدعه عنده فداك، وإلا أرسله، هذا لا يبقى. لأنه أخذه في زمن لا يجوز له فيه هذا الأمر، لا يجوز له في أن يقبله وديعة، ولذلك في هذا يلزم بإرساله، أن الصفة التي فيه قضت عليه بدفع هذه الصفة عنه، وهو قبول وديعة الصيد البري. هذا ما قرر في هذه المسألة. فإذا سلم لنا أنها مدرجة تحت لفظ التعرض، فكل هذه الصور تخرج على ذلك، ثم ينظر حينئذ في ما اختلفت فيه هذه الفروع، فتكون الأحكام مبنية على ذلك، وهذا هو الذي سير عليه في هذا المقال. هذا هو وجه هذه المسألة. نعم. الفرع الآخر شيخنا، لعل هذا التفصيل إذا كان المودع هو الذي كان حلالا عندما أودعه، هو فيه صورتان، فيه المودع يكون حلالا وفيه المحرم يكون حلالا. هذا الشخص الآن كان قد أودعه هذا الشيء وهو حلال ثم طرأ عليه الإحرام، هذه صورة. كان محرما وقت قبوله، في هذه الحالة هي التي أخرناها وقلنا بأنه يجب فعله إرسال. والصورة عندكم مكتوبة مسطورة. وفي صحة شرائه قولان، هل يجوز للمحرم أن يشتري الصيد؟ من المعروف أن العقد لا يصح إلا بأركان أربعة: العاقد، العاقدان، والثمن، والمثمن أو المتمون. فإذا اختل أحد هذه الأركان فالعقد فاسد لا ينعقد، أو لا ينعقد أصلا. وفي هذا يرد على هذا العاقد السؤال: هل هذا المحرم قد استكملت فيه شروط العاقد أم لا، الذي هو المشتري؟ هل استجمع شرائط المشتري أم لا؟ فإذا قلنا بأن هذا الوصف الذي قام به يمنعه من ذلك، فإن هذا العقد لا يقع، أي لا ينعقد شرعا، فيكون تلبسه بالإحرام كتلبسه بالصبا وتلبسه بالجنون وتلبسه بعدم الملكية. فإذا كان الإحرام هنا دافعا لصحة اتصافه بصفة البائع المشتري، فإنه حينئذ يصبح العقد فاسدا، فينزل تلبسه بالإحرام منزلة من تلبس بالصبا أو تلبس بالجنون أو تلبس بعدم الملك. إن جعلنا هذا الوصف مثل هذه الأوصاف، خلاص العقد لا، هذا بيع لا ينعقد ويقضى عليه بالعدم. وإذا كان كذلك خلاص، فإنه يرد هذا الشيء إلى صاحبه وينتهي الأمر، وينتهي الأمر. هذا هو الذي وجد. إذا كان فاسدا يرد هذا المبيع إلى من باعه وينحسر الأمر ولا شيء بعد هذا. هذا سنعقد غير موجود، وإذا كان غير موجود فكل ما يترتب عليه من الثمرات ملغن في هذا المقام، ومن ثمرات الصحة، ومن ثمرات الانتفاع، ومن الثمرات التصرف، ومن الثمرات الملك، كل هذا غير موجود. أما إذا قلنا بأن هذا الوصف لا يرفع حقيقة العاقد البائع المشتري، قلنا بأنه يصح معه العقد كما في الصفات التي لا تؤثر، وإن كانت في الحقيقة محل خلاف وبحث فقهي، فإنه حينئذ يصحح العقد ويلزم هذا المحرم بإطلاق هذا الصيد لأنه دخل في ملكه، ويقضى برد قيمة هذا الصيد إلى البائع. فإن قيل بأن البائع ربما يتضرر بالقيمة، قد يقول قائل هذا أنتم الآن قد فرضتم القيمة والقيمة قد ترجع على هذا البائع بالضرر وهو غير جان، فلماذا قضي عليه بالقيمة وليس بالثمن؟ قضي عليه بالقيمة لأنه سعى في تمليك هذا المحرم هذا الأمر المحرم عليه، ففي فعله شائبة من الجناية، في فعله أنه كان سببا أعان، فلذلك ترد عليه القيمة ولا يلتفت إلى الثمن. هذا ما قرر في حقه. ثم إن هذا الآن يعتبر بيعا فاسدا، والبيوع الفاسدة الذي يقرر فيها هو القيمة، ترد له القيمة، قيمة مثله أو غير مظلوم، هذا قيمة مثله، وقيمة المثل هو ما وافق الواقع. إذا أراد أن يشتري مثله فسيشتري بهذا الثمن. العقد هنا قد زال والشيء تقرر في ذمته، ولو أراد أن يشتري مثل هذا الذي باعه لاشتره بهذا الثمن، إذن فإن الضرر. أما ما ربحه فإنه يمنع منه لو ربحه، لأنه قد أعان هذا المحرم على هذا الذي أتاه من هذا الفعل الممنوع. هذا ما حكم فيه بهذه المسألة، والمسألة واضحة ولا نريد أن نطيل الكلام فيها، فإنها جارية على القواعد. دابا غير المناط هنا هو الذي يجب أن يمتد إليه النظر بإمعان. هذا العاقد، هذا الوصف القائم به، حققوه، هل تلحقونه بالصبا؟ هل تلحقونه بالجنون؟ أو هل تلحقونه بمثلا بشخص آخر يتردد النظر في صحة عقده؟ أو لا، كالفضولي والوكيل الذي زاد على الوكالة أو ما شبه ذلك من الناس الذين اختلف في كون الوصف الذي قام بهم يؤثر في العقد أو لا يؤثر فيه، اختلاف. ثم تمد النظر أيضا إلى هذا الصيد بالنسبة للمحرم، هل هو مما يسمى منتفعا به أو لا؟ فإن نظرت في هذا الصيد وقلت هذا الصيد بالنسبة للمحرم ينزل منزلة ما لا ينتفع به فعقده عليه ملغا، فحينئذ تلحق الصيد هذا المصيد بما لا يباع ولا يجوز أن يباع، وهو ما لا ينتفع به، لأن من شرط المبيع أن يكون منتفعا به انتفاعا مباحا، ولك حينئذ أن تحضر في ذهنك ما يباع الآن في الأسواق وقد خلا من هذا الشرط، من شرط المبيع أن يكون منتفعا به انتفاعا مباحا، وهذا الانتفاع المباح أخرجوا به آلة اللهو لس اللهو، وما جرى مجرى ذلك مما فيه الضرر وليس فيه المنفعة، سواء كان هذا الضرر عقليا أو نفسيا أو بدنيا. على كل، الذي يتقرر في هذا المقام هو أن ننظر أن نحقق مناط المتمون، هل هو موجود هنا في هذا الصيد، ونحقق مناط العاقد، فإذا حصلنا على تمام الشرطين هنا صححنا العقد وحكمنا بما سبق ذكره. وإن وجدنا أن المتمون والعاقد هنا قد فقدا، فإننا نقول هذا العقد فلا ينعقد، ونقضي بفساد هذا العقد ونحكم بالحكم الآخر. هذا هو الذي يجب أن يسلط عليه النظر وأن ينظر فيه بإمعان، لأنه محل الذي سنستنبط منه المادة الفقهية التي نحتاج إليها في بناء الحكم. هذا فقط تنبيه على من أراد أن يغوص في أعماق مثل هذه الفروع. الأمر الآخر، الفأرة والحية والعقرب مطلقة. نعم، لما ذكر ما منع صيده بالصفات ولم يذكره هنا بالأعيان، ذكره بالصفات وهو الصيد البري، ثم بعد ذلك تدخل في الصيد البري كل ما يندرج تحت هذا الوصف، سواء كان بريا تعرفوه أو لا تعرفوه، سواء كان مما هو معلوم لنا أو مما هو مجلوم، مما يوجد في هذه البلاد أو يوجد في بلاد أخرى. صيد البري هنا يعطيك العلم المطلوب، وأما صيد المفردات فربما يكون فيه الإخلال بالمراد، ربما يذكر لك الديب والثعلب والقنفذ، وهذا لا يمكن أن يفي بالغرض. الذي يفي بالغرض هو والوصف الجامع لجميع الأفراد، فتأخذه معك ميزانا، ثم بعد ذلك تدخل ما تشاء من المفردات، وما استثناه الوصف استثنيته، وما أدخله أدخلته، هذا أولى. ولذلك تعبير بالصيد البري كاف. وما تردد بين هذين، قد سمعتم ما فيه، وهو أنهم ألحقوه بالصيد البري على الوجه الذي تقدم كالسلحفة والدفضاء والحمد لله. وما استثني من ذلك قد ثبت بالنص، قد ورد في الحديث المعروف الذي رواه جماعة من الصحابة، ابن عباس وعائشة ومن ابن عمر وعائشة وغير مديرانهم، فكلهم أوردوا هذا الحديث الذي فيه هذه المستثنيات. وقد ذكر عليه السلام أن سبب استثنائها هو اتصافها بالفسق، قال: الفأرة، العقرب، الحية، الحية، الحداءة، الغراب. هذه المستثنيات التي تقتل في الحل والحرم. وقد نبه عليه السلام وأومأ إلى أن علة القتل الفسق، والفسق هنا هو الخروج عما هو معتاد في باقي الحيوانات. فكل حيوان اشترك مع هذه التي ذكرت في الصفة فإنها تلحق بها. ومن هنا يجيء فائدة التنبيه على هذه الصفة بقوله: خمس فواسق. وقدم التعليل على الحكم، وفي هذا إشعار بوجوب تعلق فقهه في بناء الأحكام بالعلل والمناطق، أنه لما قال خمس فواسق قدم هذه الصفة، وأشعر بأن هذا الذي سيرتبه من الحكم متعلق بهذا، فإن هذا في التنبيه على هذا المسار في بناء الأحكام والتنبه إلى العدل والمناطق. يقتن في الحل والحرم، وبدأ بسرها، فذكر المصنف منها أولا الفأرة، جنس الفأرة كيفما كانت هكذا فإنها تقتل على وجه العموم والاستغراق في الحل والحرم ولا شيء، وإنما قضي بقتلها لأنها تتصف بفسق مخصوص. كلمة الفسق جامعة، ولكن لكل واحدة من هذه الحيوانات الفسق المخصوص بها. والفسق المخصوص بالفأرة أنها تقرض الثياب، أنها تقطع، القرض هو القطع مع فصل الأجزاء، ومنها سمي الذي ينظم الشعر قارض الشعر، لأنه ينظم أطرافا فيجعلها طرفا بعد طرف، حتى سمي الشعر بالقريض. ولما سئل شاعر لماذا لم تقل الشعر، قال: حال الجريض دون القريض. الجريض هو جفاف الرق في الفم من شدة الكرب، أنه حلت به مصائب حتى أنه جف ريقه من شدة ما لقيه، فلم يستطع أن ينظم نظما ولا أن يقول كلاما. حال الجريد دون القريض مثل يقال للإنسان إذا غلب عليه السكوت والصمت فلم يستطع الكلام، فسئل عن حاله فكان يعبر بهذا للإشعار بأن موجب سكوته كثرة الملمات التي حلت به. القريض مقروض. والشعر كما هو معروف الذين عندهم شوق إليه إنما يصنع بالحفظ وليس بحفظ الخزرجية كما يظن البعض. حفظ المنظومات مع ترك نسيانها، مع ترك هذه تنسى، فإنها تصدر في الدماغ فترتب القول، وللمحفوظات أثر كبير في صناعة القول. نعم، لذلك قال الناظم: والشعر لا تدنيه خزرجية منك ولكنه بالسجية، إن حصلت عندك تلك الشنشينة تنقل بدائعه عنك الأنسنة، وإن تعذر فلا تكلفا محصلا له ولا تأسفا. بمعنى أنه لا بد من تحصيل هذا الضرب من الموهبة، وقد ذكر أنها تحصل بالحفظ لكثير. ثم النسيان، هذا كما يذكر في كتب الأدب، ولا شك أن الأدب تشتاق إليه النفس لما فيه من موافقة تفريج ما في القلب من الهموم، ومما يعالج من الهم الشعر والكتابة. فإذا اشتد بك الأمر فاكتب، فإنك إن كتبت شفيت أنه لا تحتاج لطبيب نفسي، الورقة والقلم تكفيك أنك تكتب فيها كل ما تشعر به من الألم، ثم بعد ذلك تعلم أن العالم سيسمعك هكذا. وهذا ما سبب الكثير من الراحة للذين يحترفون الكتابة، وقد يجلس في مكان وحده ولا يشعر بالغربة، أنه كان يظن أن هذا الذي يسطره يخاطب به الناس جميعا. نرجع إلى القرض الفأر، دعونا من القرض الكلام. الفأر يقرض فعد بهذا فاسقا، فكان كل ما يقرض مثله في الحكم، فلذلك أدخل معه في الحكم ابن عرس، هو من نسله، إنه كان يأكله ابن عرس، وإنما كان ملحقا به لأنه يشاركه في المناط، وهو القرض، قرض الكتب، قرض الثياب، قرض كل ما يملكه الإنسان إن وصل إليه فإنه يحدث فيه هذا الأمر، فلذلك ألحق به. ويمكن لو حدث ورود حيوانات أخرى فيها نفس الصفة، فيها الصفة نفسها وتحققت فيها ولم نكن نعلمها نحن، أو وجدت في بلاد ما معينة، أنه يمكن أن تلحق بالفأر وابن عرس. الشرط الذي طلب في هذا المقام هو أن يكون هذا الوصف قائما بها، فإن حصل هذا فهو المطلوب في هذا الحكم. الفرع الآخر والحية والعقل. الحية معروفة بأنها سامة، ولذلك يمكن إذا شئت أن تقول بعدما تستخرج المناط: وكذلك كل سامين أو مؤذن بسمه، فتدخل حينئذ الحياة والعقرب وما ألحق بها مما هو غير معروف، ولكن فيه هذا المناط وهو أنه سام. كيف ما كان هذا النوع من الحيوان، عرفناه أو لم نعرفه فإنه يلحق به. ويمكن حينئذ أن تتصرف على وفق هذا المناط، فتدخل المفردات بلا حد عملا بهذا المناط. هذه الطريقة المتبعة. ويمكن حينئذ أن تقول إذا شئت بعدما تستخرج المناط فتقول: وأمر عليه السلام بقتل كل حيوان قارض قاطع للثياب ونحوها، ولكل دابة دويبة سامة، وهكذا تسترسل فتنطق بالمناط فتمضي عليه بعدما تحقق عندك هذا الذي قصد إليه الشارع. وهذا هو الفقه. استخراج قصد الشارع من مقاله هو الفقه. ولذلك من لم يرتقي إلى درجة استخراج هذا الأمر لا يعدونه فقيها، وإنما يسمونه عاميا ولو كان يدعي الاجتهاد. لا بد أن يتجاوز هذا إلى أن يستخرج هذا الذي ذكر. فإن استخرجه على طريقة العلم المطلوبة في ذلك فإن هذا يقبل، ويكون حينئذ مدرجا في من تفقه في النص. فإن لم يأتي بذلك تردد فقط على ظواهر الفاظ عد عميا في نظره. كلما كان الإنسان قادرا على أن يعرف مقاصد الشرع من المقال وسلك طريقة الصبر والاختبار وتمكن من معرفة ما هو الأولى مما ليس بأولى ورتب العلل في مراتبها وعرف المقدم منها والمؤخر واستطاع أن يفصل الطردي عن المؤثر، فإن هذا يعتبر حينئذ ذا مادة يمكن أن يبني بها الأحكام الفقهية. فإن لم يصل إلى ذلك عد عميا على كل حال، ولو كان يحفظ أدلة الشرع بتمامها لو أمكن فإنه لا يعتبرونه شيئا، لأن فهمه دون ما يراد منه فهمه ما يراد أن يكون قائما به من الفهم. هذا ما تقرر في هذه المسألة. فرع الآخر شيخنا، النحل لا يقاس على العقرب لأن أذاءه خفيف. هذا الذي ذكر. إذا كان شخص له حساسية قد تقتله لسعة النحلة، هل يجوز له حينئذ قتله؟ ممكن أن يقتله، لكن هذا الحكم نادر، والنادر من المعروف أنه لا يعتبر في أحكام الشرع. قد قدمنا تقرير هذه القاعدة مرارا. هل يمكن أن نحكم بقتل النحل نظرا لأن في هذا الأذى النادر؟ هذا لا يمكن. هل يمكن أن يقال أقتله فإنها في عندك بمنزلة الزنبور؟ هذا جائز، لكن بشرط أن يكون فعلا ممن جرب ذلك وعلمه واستوى عنده الزنبور مع النحل، لكن يحكم بحكم العام فلا، لأن هذه قد تكون حالة مخصوصة. ويمكن أن يمنع من ذلك هو أيضا نظرا لأن الأحكام الشرعية لا تسرع في الصور النادرة. كل الأمرين ممكن، لكن الله أعلم الظاهر أنه يجوز له ذلك مطلقا كبيرة أو صغيرة. نعم، هل يمكن أن نعتبر هنا المناط فنعمم فنخصص، أو ننظر إلى ظاهر اللفظ؟ مساران فقهيان قد يؤخذان من النص. يمكن أن تنظر إلى اللفظ فتقول إنه صرح باللفظ المعرف لأنه قال الفأرة، والألف واللام فيه للاستغراق، لأنه لا يدل ما لا يوجد ما يدل على الجنس. حتى إذا طلبت منا مثلا أن نسير على القانون المتعلق بالألف واللام في التفقه قلت بأنه لا يجوز لنا أن نذهب إلى التعميم قبل البحث عن الجنسية في الألف واللام، فإنه يقالك لا يوجد ما يدل على الجنس. الفأرة هنا دخلت عليها الألف واللام، والظاهر أنها للاستغراق، وإذا كانت للاستغراق فإنها تشمل المسميات بهذا الاسم كان سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولا حصر لهذا في الكبيرة. هذا إذا سلكت مسلك استثمار اللفظ، أخذت تمرة اللفظ وتمرته هنا العموم والاستغراق، واتكأت على الألف واللام بعدما حققت أنها للاستغراق، وأجبت عن الأسئلة التي تتعلق بالجنس، ودفعت ذلك بأدلة كافية، فإنك حينئذ قد تأخذ الثمرة وتعمم الحكم، فتقتل الفأرة الصغيرة والكبيرة والحية الصغيرة والكبيرة وأي شيء مما ذكر سواء كان كبيرا أو صغيرا. ولكن يمكن أن تترك هذه الطريقة فتأخذ طريقة المهنة فتقول إن الحكم معلق بالإيذاء، والإيذاء لا يكون في الشيء الصغير، فالصغير خال من هذا الأمر، فإذا كان قد خلا منه فليس محل الحكم إذن، ما دام قد خلا من الأذى فليس محل القتل، فوجب باعتبار ذلك أن يكون مستثنا لأن العلة قد خلا منها، يمكن هذا. ولذلك وقع التردد هنا، هل يؤخذ بظاهر اللفظ فيقضى بالعموم في جميع ما ذكر، أو يؤخذ بجهة المعنى يسمى بالرأي، وحينئذ يمكن أن تخصص فتستثني الصغار وتقصر الحكم على الكبار، ممكن كلا الأمرين محتمل. لكن كيف يمكن لك أن تعمل بالمعنى؟ كيف يمكن لك أن تعمل بالمعنى تدخل به مفردات، أدخلت به ابن عرسي وأدخلت الزنبور، ثم بعد ذلك أردت أن تأخذ بظاهر اللفظ وأردت أن تولي الظهر للمعنى؟ كيف يمكن هذا؟ عملت بالمعنى وأدخلت به مفردات وحققت به أحكاما في مواضع غير مذكورة في النص، ثم بعد ذلك أردت أن تأخذ بظاهر اللفظ، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، يجوز أن يأخذ بأعلى الجهتين معا وله الحق في ذلك، أن يأخذ بأعلى ما يدل عليه اللفظ ويأخذ بأعلى ما يدل عليه المعنى ولا حجر عليه في ذلك ولا يمنعه أحد من ذلك، لأنه لا تناقض بين الجهتين. كيف تناقض؟ بل لهذه الجهة المواضع التي تؤثر فيها ولهذه الجهة المواضع التي تؤثر فيها، فإن حمل هذا على أعلى المراتب فعمم في الكبير والصغير فقد بثمرة العموم، ثم جر من الجهة الأخرى من جهة المعنى العلة فأجراها على جميع ما فيه الأدعى الوجه الذي تقدم، فإن ذلك لا إشكال فيه ولا مانع منه ولا يمنع منه، المسألة تتعلق بغلبة هذا الأمر على ظن المجتهد وصحته عنده بالنظر، فإن حصل له ذلك فذلك كفي. شوف هذاك أسمسه. هذا ما يتعلق بتقرير هذين الأمرين في هذا المقام ولا إشكال في ذلك. نعم شيخ، هذا التفصيل الذي ذكرتموه متعلق هذا التفصيل الذي ذكرتموه متعلق بالحداءة والغراب وليس نعم بالألف واللب. نعم نعم، الذي ليس فيه الإذى في الصغر. نعم، أما الفأرة وغيرها إنما ذكرناها على سبيل التمثيل فقط، ولكن هذه الفأر الصغير أليس فيه أيضا أنه لا يؤذي؟ العقرب الصغير يؤذي والفأر وخي يكون صغير، خي يكون صغير. ماذا قرأتم في علمي في هذه المعارف؟ ها؟ ما خبزج عن الفأر الصغير هل يؤذي؟ خلاصة الكلام أن الذي فيه المقال هنا والذي فيه توارد العموم مع المعنى هو ما كان فيه الأذى، فإذا قلنا بأن فيه الأذى فإنه يمكن أن نقول بأنه لا يقتل الصغير إذا كان غير مؤذين، أما إذا أخذنا بظاهر اللفظ كما سبق ذكر ذلك واستثمر أخذنا الثمرة، لأن التين والسين هنا للطلب، يعني استثمر طلب الثمرة وليس أنه حرك التنمية كما يشعر بذلك اللفظ في مصطلح هذا الزمان، استثمره طلب الثمرة، طلب الثمرة التي يعطيها هذا اللفظ بصيغته، وصيغته صيغة العموم فأفاد هذا الحكم. خلاصة الكلام أن له أن يمضي على هذه الطريقة وله أن يمضي على هذه الطريقة في كلا المحلين ولا إشكال في ذلك. الفرع الآخر وغرابا وحداءته كذلك نفس الحكم، الغراب والحداءة أطلقت، فهل نعمم الحكم فيها؟ الغراب هنا مخصوص بحالة معينة، حالة معينة. ما هو الغراب المقصود هنا؟ هو ماذا؟ له لون معين هناك، ليس كذلك؟ أسود أو أبقع. الأسود غراب الأسود. وهل يوجد غراب غير أسود؟ هو أبقع في الأبقاع الأسود. أفي نعناخة؟ هل تعرفون في الغراب أبيض؟ ها؟ ألم يقولوا في المثل لن أزورك حتى يشيب الغراب، يعني حتى يبيض؟ معنى ذلك أنه لا يوجد غراب أبيض. على كل حال هذا في هذا على حسب طبيعة الموجودات أن الغراب يكون دائما أسود، وإذا يكون يضرب به المثل فيقال أسودك الغراب. على كل حال لا يوجد إلا هذين الأبقاء والأسود، أبقاء فيه اختلاط والأسود فيه السواد الخالص، ده هو المعروف. على كل حال فهذا أيضا مما يقتل في الحرام هكذا، ولا إشكال في ذلك. هذا ما تيسر ذكره فيما يتعلق به حد الغراب، وكذلك الحداءة. الحداءة هي أيضا حيوان، هي أيضا طائر معروف، ويقال بأنه كان يصطاد البوزات. وش البوزات؟ جمع بازي ولا لا يجوز هذا الجمع؟ وش البوزات؟ جمع بازين ولا لا؟ الذي درستموه في علم العربية، ما كان سمعك شاش كتقول انت كتهضر بصوت منخفض يشعر بانتهاء الى جد، تهضر هضر ولا تسكت هضر؟ خاص بالعقيدة. فعال خاص بالعقيدة. خاص بالعقيدة. نعم خاص بالعقيدة. خاص به العاقل كالقضاة. بالعاقل من؟ من هذا الجمع؟ فعال. فعله. فعال هو يجمع به الوصف في نحو رامين ذي التراد فعاله، وشع نحو كامل وكمالك. يقول ابن مالك في الألفية للعاقل وليس للعاقل وليس غير العاقل. فعال. فعله فعل بازيل يجمع على بوزات. يجمع على بوزات كان غير العاقل هذا. اللهم إذا كان شذ إذا لا يجمع على بوزات حيث القياس. ها؟ حيث القياس لا يجمع على بوزات. نعم. ومن ناحية الوقوع والنقل إذن السؤال سؤالي شامل. قلت لك هل يمكن أن أجمع بازن على بوزات أو لا؟ هل يجمع بوزات على بازن على بوزات أم لا؟ ماذا تقولون؟ وإذا نجمعه على على بوزات بماذا سنجمعه؟ عندنا عشرات من هذا الحيوان، هل نجمعه أو لا نجمعه؟ إذا جمعنا على بوزات فقد تبعنا الصفة، ولكن واش الباز صفة ولا اسم؟ لأن من شرط ما يجمع على فعال أن يكون صفة، كقاض وقضاة ورام ورماة وجان وجنات وناج ونوجد إلى كين، ذلك الموجود. على كل حال نعم يجمع على بوزات، ولو شاذنا وغير شادين تدرسوا علم النحو وتعلمون دقائقه وشذوذه ومستثنياته. إذن فالحداءة هذه تقتل كذلك لما فيها من الضرر، ويلحق بها ما يشبهها في الحكم. والحداءة أداة طير خفيف، وهو من الجوارح، ومن الجوارح أيضا، وهو من آكلة اللحوم. إذا أردتم أن تصنفها تصنيف الطبيعيين، وهذه خفيفة، ويقال بأنها ربما قتلت الباز نفسه لأنها كانت خفيفة، فإذا جاء ليسقط عليها تفر منه ثم ترجع فوقه فتسلط عليه من قارها فوق رأسه، ونظر لأنه ثقيل سمين مصيبة السمان، فإن تضربه ثم تفر ثم تضربه ثم تفر، ولكن إذا قبضها انتهى أمرها. إذا قدر أنها وقعت في قبضته انتهى أمرها خلاص. الحداءة. وقد وقع الحديث كثيرا عن نظرها وعن هيئتها، ويشبه بها دائما الفرس الجيد. الفرس الجيد، فالفرس إذا كان على هيئة الحداءة يقال بأنه أجود الخيول. قال الشاعر: بكاللقوة الشغواء جلت فلم أكن لأولع إلا بالكمي المقنع. وفسرت اللقوة هنا بالحداءة، ويقال أيضا بالكسر، وفيه بحث لغوي. الشغواء التي عوج من قارها، شغواء بالغين أما الشعواء بالعين فهو المتفرقة، ومنه يقال أيضا غارة شعواء أي متفرقة ليست من جهة واحدة، ولكن الشغوة معوجة المنقار. والشاعر لما ذكر فرسه بالجمال والقوة وصفها بالحداءة قال: جلت بالفرس الذي هو كاللقوة التي مال منقارها، لأن الفرس يمشي هكذا، هذه الجودة في الخيول، هذا جودة في الخيول بالنسبة للذين يريدون يشتري فرسا. قال: جلت فلم أكن لأولع إلا بالكمي المقنع. الكمي، نحن لا يمكننا أن نستغني عن كلام العرب مرة نشتغل دائما وإلا فلا. الكمي الشجاع، وفسر الكمي هنا كما ذكر القاني وغيره في الأمالي، وكذلك أيضا ما ذكر في كثير من كتب الأدب، أن الكمي يقال إما لأنه يتكمى يستتر في سلاحه، وإما لأن الناس يتكمون منه أي يستتروا منه خشية منه. تكمى منه الناس استتروا منه يخافون لقاءه. فالكمي وجمعه كمات على وزن حمات، الكمات الشجعان والأبطال هكذا. إذن المقنع الذي لبس القناع، وإنما كان يلبس القناع لأنه يعرف بأنه إذا رئى لا يلقاه أحد، من رأه هرب، ولذلك يتقنع حتى يظن الناس أنه عادي فيجدهم فيقتل. كلام ديال شاعر صار في الزمن ديال النبلاء، والزمن ديال الفرس، الزمن ديال هذاك السيف تهز الدور. ما الآن راه كلشي البطن هكا، كلشي كيتقصف. وتلك الأيام. خلاصة الكلام أن الحداءة هي هذا الطير المعروف المشهور الذي غالبا ما كان يظهر هنا، وكان يكون على ارتفاع شاهق، يكون مرتفعا جدا لا يوازيه في ارتفاعه إلى البز، في بعض الحالات كان يظهر هنا. والأمازيغ يسموه تسوند، وكان يقال بأنها التسوند هذه خطر على حلي النساء، لأنها كانت إذا رأت قلادة محطوطة في الأرض تظن بأنها شيء يؤكل فتسرقه حداء، فتأخذ تلك القلادة وتهرب بها. هل تأكلها ولا تأكلها؟ هذا ليس القصة، القصة هي أنها تسرق هذه الأشياء. وقد ورد شيء من الكلام على قصة الحداء التي سرقت قلادة في الونشرسي، والذي أنشد فيها الونشرسي ذلك البيت المشهور: ويوم من تعاجب ربنا إلا أنه من بلدة فيها. وكان البحث في هذا، نعم كان في صحيح البخاري، كنا أيضا هنا كان فيها تفاصيل في الونشرسي لمن أراد أن يرجع إلى ما قيل فيه من الأدب. ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من دارة الكفر أنجني. الوشاح لأنها أخذت الحداء، كانت المرأة وضعت الوشاح فأخذت الحداء فاتهموا بها المرأة، إلى آخر قصة. على كل حال، بركة من الحداء ثم قسم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وغرابا وحداءة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية تذكيتها، وإلا لم يجوز عليه جزاؤها. إذن فهذا الذي شرع هنا هو القتل الذي فيه التصفية والإزالة من الوجود هكذا. أما إذا كان قد قتلها بنية تذكيتها فإن هذا ليس محل الرخصة، هذا ليس محل الرخصة، فهذا الشخص بهذه النية قد تعدى محل الرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلنا، ما قال يذبح، ما قال يذكينا ولا يقتلنا. ومعنى ذلك أنك إذا تجاوزت القتل بشيء ما فأخرجت هذا الفعل عن حقيقته الذي هو محل الرخصة، فإنه حينئذ يكون عليك الجزاء، يكون عليك الجزاء وينزل عليك التحريم. فالتذكية هنا إذا قصدت، ما معنى التذكية؟ قتلها بنية ذبحها لتكون حلالا، هذا معنى التذكية. أما إذا ذبحها وليس غرضه سوى إتلاف، سوى الإتلاف، فهذا قتل، لأن التذكية المقصود بها هي النية. أما إذا كان ذبحها وكان غرضه أن يقتلها، أن يميتها فقط، وقصده أن يزيلها من الحياة، فهذا قتل، هذا لا يضر. لكن إذا كان قد ذبحها وكان يريد بذلك أن تكون حلالا في الأكل، فهذا هو الذي يضر ويخرج هذه الرخصة عن محلها. نعم. وفي جواز قتل صغيرهما أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الإيذاء خلاف، وعلى القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الآخر. نعم. إذا كان قد قتل الصغير، قلنا بأن الصغير قد ندرجه بالعموم وقد نخرجه بالإيذاء، لكن لو قدر أن هذا المحرم قتله فلا جزاء فيه، وذلك لأن القول المخالف مراعا في هذا. هنا تنبيه فقهي، كنا نقول مراعاة الخلاف، وكنا نظن دائما أن الخلاف الذي يراعى هو ما كان خارج المذهب، وليس كذلك. فإن القول الذي يراعى قد يكون داخل المذهب وقد يكون خارج المذهب. مراعاة الخلاف لا يشترط في أن يكون القول خارج مذهب مالك مثلا أو الشافعي، لا، بل قد يكون القول في المذهب إذا بني فيه الحكم يراعى فيه القول المخالف في المذهب أيضا. هذه مفردة يجب التنبيه عليها، وكثير ما كان ينسى التنبيه على هذه النكتة. وهنا قال بأنه اختلف المالكية، فقال قوم يقتل ظاهر اللفظ هذا الصغير، وقال قوم لا يقتل تجرد من المعنى وهو الإيذاء، فوجب أن لا يحكم عليه بالقتل. ثم قال لو أنه قتله فلا شيء عليه، وأنه قتله فلا شيء عليه لا جزاء عليه، رعاية لقول القائل بالجواز، وهذا من باب الجمع بين الأدلة. قوله وفي جواز قتل صغيرهما أي وعدم الجواز، فالقول بالجواز نظرا للفظ غراب الواقع في الحديث، فإنه مطلق يتحقق بالكبير والصغير، والقول بالمنع نظرا للعلة في جواز القتل وهي الإيذاء، وذلك منتف في الصغير. واضح، قررنا هذا الأمر. إذا تعارض مقتضى اللفظ مع مقتضى العلة، هنا إذا تعارض مقتضى اللفظ، إذا تعارض مقتضى اللفظ مع مقتضى العلة، هل يمكن أن يرجح مقتضى اللفظ بكون العلة وقع فيها الخلاف؟ لا يمكن التعارض، إذا وقع التعارض العلة حينئذ تكون ساقطة، لا يمكن التعارض. لم يتعارض، لا، ما فيش تعارض. لأن ما معنى التعارض؟ ما معنى التعارض؟ أن يمنع العمل، ولا يمنع العمل. وقلنا هذا، قلنا بأن هذه جهة منفصلة عن جهة أخرى، ما فيش تعارض، فيش تعارض. لأن ما دل عليه هذا يقضى به فيه، وما دل عليه هذا يقضى به فيه. قلنا بأنه لا تعارض بين الجهتين، فيش تعارض نهائيا، فيش تعارض. ثم إذا كانت العلة رجعت على الأصل بالإسقاط، فإن هذا سوف ندخل فيه، هل يجوز للقياس أن يرجع على اللفظ بالتخصيص؟ وهذه مسألة لا تكون في محل واحد. ما كان سمعك، ورد في بعض طرق الحديث تقييد الغراب بوصف الأبقع. نعم، في بعض الطرق. نعم، قال غراب الأبقع. نعم، مالكي لم يحمل المطلق على المقيد هنا. فهل الحاملهم على هذا هو عدم التنافي بين ألفاظ الحديث، فلذلك لم يحمل المطلق على المقيد؟ عدم أي المطلق المقيد؟ نعم، عن الحديث كان فيها الغراب، في الغراب وفي بعض الطرق ورد الغراب والأبقع. نعم، هذا ليس بينهما تعرض، هذا من باب التصريح ببعض مفردات هذا. نعم، ولذلك لم يروا المنافاة. نعم، ولذلك لم يقيدوا، ليس فيه التعرض، ما فيش تعرض. هذا نكون عندنا أصول في هذا الموضوع. واش إذا كان اللفظ يعم جهة والمعنى يهم جهة يعتبر هذا تعارضا؟ لا يعتبر تعارضا، هذا ما فيش تعارض. هذا يعمل به فعل مراتبه وهذا يعمل به فعل مراتبه، ولا إشكال في ذلك، هذا هو الذي ذكرنا، ما فيش مشكلة. قد تأخذ مثلا الغرب فتعممه، ثم تأخذ الإيداء فتعممه، لأن هذين دليلين منفصلين، هذا دليلين منفصلين. الدليل الأول يقضى في بدلة اللفظية، والآخر بجهة المعنى، بينهما اختلاف. نعم، اللفظ أعطى كل ذلك، ولكن كل واحد يعمل به حيث يجري مقتضاه وموجبه، إشكال في ذلك. المطلق يرفع قوله مطلقا إذا عمل به في فرد من أفراده، في فرد من أفراده الذي ينطبق عليه. المطلق يطلق على الصغير والكبير. وهناك أنا مطلقا، أنا من اسمه مطلق، هنا ماشي مطلق بمعنى الماهية، رهن المطلق بمعنى أنه لم يقيد هذا اللفظ وهو عام، ماشي مطلق الغرب رهن لفظ عام، وإنما قلنا بمعنى أنه أطلقه أي لم يقيده، هذا معنى الإطلاق هنا، ماشي الإطلاق الاصطلاحي، ماشي لفظ المطلق، لفظ المطلق هذا يتعلق بالماهية، هذا لفظ عام مطلق، معنى مطلق أنه لم يقيد بمفردات من مفرداته. لذلك هذا ماشي هذا هو المطلق الذي كلامنا فيه، هذاك مطلق بمعنى الماهية، وهذا مطلقون بمعنى أنه عام لم يقيد، هذا هو المقصود بالإطلاق، لأن بينهما فرق. لأن إذا قلنا مثلا سنصلي، هذا يحدث بأدنى صلاة، لكن إذا قال اقتلوا الغراب هذا عام أطلقه الشرع أي لم يقيده أي لم يخصصه، هذا ما المقصود بأنه لم مطلق، لم يخصصه بكبير ولا بصغير، هذا هو. ولهذا هذا النوع يعم، هذا الأصل فيه هو العموم. المطلق لا، المطلق يتأدى بأدنى مراتبه، وإذا أردت أن تزيد فلا بد من دليل خارجي. من بابي؟ لا، ما هي ماشي تأويل، هذاك من باب الحمل على الحقيقة، ماشي تأويل، الحمل على الحقيقة، هذه فين هو تأويل؟ هذاك حمل على الحقيقة. لما قالوا مطلقا كبيرة أو صغيرة، نعم، هنا حملوا على الإطلاق. الإطلاق بمعنى أنه لم يقيد العموم، بمعنى أن ماشي الإطلاق الذي يقابل العموم، ماشي المطلق الذي يقابل العام، لا، المطلق الذي قبل يكون مقابل العوام هو الذي يكون متعددا في الصور والحقيقة واحدة، العام يتعدد في المفردات، ولهذا العام هو يوخذ بأعلى مراتبه ثم يبحث عن المخصص. المطلق يوخذ بأدنى ما يدل عليه ويطلب به ويطلب الدليل على ما فوقه. نعم. ثم شبه في جواز القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله كعاد سبع كذئب وأسد ونمر وفهد إن كبر بكثر الباء وقتلها لدفع شرها. الذي ورد في نص الحديث هو الكلب العقور، ولما كان الكلب هنا مقيدا بالعقر أخذت منه العلة، فقالوا إذن الحكم هنا لم يتعلق بالكلب من حيث هو، وإنما تعلق به باعتبار هذا الوصف، ولما كان هذا الوصف هو المناط إذن فلنجعله هو متعلق الحكم. هكذا فهم المالكية الكلب العقور، الذي يهجم ويصول، الذي يصول على الناس، يهجم على الناس، يعقر أي يهجم ويعض. ولما كان هذا المعنى يشمل جملة من هذه السباع ألحقت كلها بالكلب في هذا بسبب اتصافه بالعقل اتصافه بهذه الصفة. وهذا الضرب من التفقه هو الذي يمضي عليه علماء المسلمين فلا يلتفتون إلى الوصف ويقصرونه على الموصوف، وإنما ينظرون إلى الوصف ويجعلونه مستقلا فيلغون الموصوف، كأنه يقول واقتلوا الحيوان العاقر العقور، حيوان العقور. إذن كل عاد السبع هذا فيه إضافة الصفة للموصوف، يعني كل سبوع عاد، وإضافة الصفة للموصوف سائغ في كلام العرب وله نكته. إذن فالمقصود كل سبوع عاد هجوم على الناس، يهجم عليهم من عدا يعدو بمعنى هجم، أنه كما تعرفون أن الألفاظ فيها الشوارد وفيها الأوابد، كذلك في الألفاظ الشوارد هي التي تشرد ولا تبقى في الذهن، تحتاج دائما إلى أن تتذكرها. الأوابد مثلها تشبيها بالحيوانات التي تنفر وتهرب فتفر، أليس كذلك؟ لها أوابد كأوابد الوحش في الحديث، أليس كذلك؟ ولا الأوابد بمعنى التي تقيم، هل يقال أبدا بمعنى أقام؟ نعم، أبدا ووطن واستوطن ووتن كل هذه بمعنى أقام، وهي 15 لفظا كلها تدل على الإقامة وكلها جاءت ثلاثية وأغلبها يبدأ بالواو، وهذه مشكلة عجيبة. وطن وتن وتبا وتبا وتأوت، لأن من درسوا اللغة العربية وجدوا أنه في بعض المعاني توجد ألفاظ تجيء على شكل مخصوص لذلك المعنى، حال مثلا طويل في اللغة العربية له وزن مخصوص، في الألفاظ التي تتداول في معنى الطويل كلها جاءت على وزن مخصوص كالشمردال ونحو ذلك، مما يدل على أن للوضع علاقة بالصور الذهنية للشيء المسمى. نرجع إلى العادي، قلنا بأن عدا عليه بمعنى هجم عليه، ولذلك يوصف الصائد بالعادي الهجوم. تعدد أبو على من لا كلاب له وتتقي صولة المستثفر. فصل المستثفر، ما هو المستثفر؟ في كلام سبق أتتذكرون الاستثفار؟ ما هو الاستثفار؟ فعل الكلب بذنبه حينما يخاف. خلاصة الكلام أن الحيوان إذا كان يعدو ويهجم يقتل، ولا تنظر حينئذ إلى تعيين الأفراد، فكل حيوان اتصف بهذه الصفة فالأصل أنه يقتل لدفع ضراره، بناء على أن موجب هذا القتل هو الإيذاء، فما دام هذا قد اتصف بهذا الإيذاء فإنه يقتل، سواء كان كلبا أو سابوعا أو ذئبا أو ضبوعا أو ما شبه ذلك، لا يضر حينئذ اسمه وإنما تعتبر صفته. هذا ما ذكر في هذا القسم. ثم قال إن كبر بكثر الباء وقتلها لدفع شرها، فإن قتلها بنية ذكاتها منع وعليه جزاؤها، وكذا يقال في الطير والوزغ المشار إليهما بقوله كطير خيف منه على نفس أو مال ولا يندفع إلا بقتله وإلا وزغ. نعم، كل هذا إذا قتله هذا القائل لدفع شره ولدفع الضرر، وكان القتل منه من أجل إزالته وليس من أجل أكله ولا نية له في ذبحه من أجل الذكاء، فإن هذا سائغ. واشترط في هذا الحيوان الصائد أن يكون مما كبير، ولعله رأى هنا ترسيخ هذا المعنى الذي هو بلاط الحكم هنا. ثم ذكر أيضا هذا الطير الذي يهجم على الطعام فألحقه بما يؤذي فقضى عليه بما ذكر من جواز القتل، هذا يقتل، ولكن بهذا الشرط الذي ذكر أن يكون قتله لدفع شره بشرط آخر وهو أن لا ينوي زكاته. ثم انتقل إلى الوزغ وهو مستثنى أيضا من عموم التحريم، لكن الوزغ لا يقتله المحرم وإنما يقتله الحل من أجل إزالة كثرته من الحرام، والوزغ أصلا مطلوب قتله على كل حال، فيقتله الحل في الحرام ولا مشكلة فيه، فيكون هذا الفرع متعلقا بحكم الحرام وليس بحكم المحرم، لأن الأحكام هنا فيها طرفان، طرف يتعلق بالحرام فيشمل كل إنسان، وفيها أحكام تتعلق بالمحرم وحده، وهذا هي التي كلامنا فيه. وهنا ذكر هذا الوزغ لبيان أنه يجوز قتله للحل في الحرم لدفع كثرته، وأما لو قتله المحرم لأنه غير مستثنان وليس فيه أذن، لو قتله ففيه الجزاء كما سيأتي بيان ذلك. على كل حال فالحدود مرسومة بالحديث، والمعاني التي استنبطت من الحديث قد رسمت بها مسالك بناء الأحكام، والمستثنيات أيضا قد رسم بيانها بنفس الأحاديث التي رسمت بها محل الأحكام، فكل شيء هنا يمضي والوحي قائد له، سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة أو ما استنبط منهما بطرق برهانية صحيحة. نكتفي بهذا إن شاء الله.